الرحمن الرحيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الطريق الخامس السادس وهي الطريقة الأخيرة إن شاء الله. بعدين ننتقل شنو إلى نظرة في وسائل الشيعة. نظرة في الكتب الأربعة انتهينا منها. بعدين نظرة يوم الأربعاء إن شاء الله. رد تعطيل لحوله وقوته عز وجل. يوم الأربعاء نظرة في وسائل الشيعة. زين الطريقة السادسة. هي الطريقة التي ذكرها السيد الطوئي قدس سره في هامش التنقيح. رقم 2 صفحة 463 من في هامش التنقيح، يعني في الهامش جوا. وحاصل الطريقة المذكورة انه لو وردتنا رواية بالسند التالي سنة الاستبصار، هذا السند حقيقي يعني لا مجرد من الثراء، الجزء الاول في الاستبصار صفحة 23 نقطتين شارحة الحسين ابن عبيد الله. وتعرف هذا منه غضائر بعد أستاذ منه الشيخ الطوسي اللي هو من ثقات الأجلة الإيران عن أحمد بن محمد بن يحيى، لا إله إلا الله، إجامي أحمد ابن محمد ابن يحيى، هذا الذي لم يثبت قلنا توثيق عن أبيه محمد بن أحمد بن يحيى، فهذا تعرفه محمد بن أحمد بن يحيى، كل منهم دبة شبيب، صاحب دبة شبيب الذي هو من ثقات الأجلة أيضا، عن الأمرة وتعرف ابن علي البوطكي، هذا من الثقات، هذا الأمرة ابن علي البوطكي من الثقات، عن علي بن جعفر، وبعد هذا جاي أخي الإمام الفاضل سلام الله عليه ابن الإمام الصادق. هذا السند لإن كان فيه ضعف فهو من ناحية أحمد بن محمد بن يحيى بناء على عدم كفاية شيخوخة الإجازة في إثبات التوثيق. يمكن التغلب على المشكلة من هذه الناحية ملاحظة بقية السنة واختيار رجل في السنة الشيخ إليه، الشيخ الطوسي إليه شنو طريق معتبر فلو نظرنا في رجال السند اخترنا محمد ابن احمد ابن يحيى فحدث الحديث، ولعل اختيار غيره يجزي ايضا كالعمرتي. لكن نحن سأل الان شنو نختار هذا؟ بعد اختياره نرجع الى فهرست الشيخ الطوسي في ترجمته في ترجمتها هذا الرجل، يعني منه دب الشديد. دب الشديد اسهل علينا النيه من محمد ابن احمد ابن تعرفوا هذا ما ادري. وإذا رجعنا وجدنا للشيخ إيه نعتبر إليه وهو هكذا أخبرنا جماعة عن محمد بن علي بن الحسين، يعني فتعرف منه ها الصدوق ليش محمد دي عن ابيه فهم ثقة ابو الشيخ بعد علي بن الحسين بعد مو ثقة عن احمد ابن ادريس ها فاحمد بن ادريس عرفه منو ها اي بعد ثقة يا مو ثقة استاذ الكليني بوية استاذ الكليني اللي كنيسة ابو علي اشعري يبين ذات الدفتر اللي قد تسويه في اثناء الرواة ما سويته او اساتذة الكليني زين ها زين عن محمد ابن احمد ابن يحيى اللي هو صاحب ندب الشديد وهذا الطريق معتبر ومعه سيثبت اعتبار الرواية السابقة التي رواها الشيخ في شنو؟ في الاختصار. وذلك باعتبار هذا اللي راح يصير هذا توجيه سأل أنا أعرفه ما أعرفه التوجيه الآن راح أعرفه. وذلك ببيان أن الشيخ الطوسي في الفهرست عند ترجمة محمد بن أحمد بن يحيى يقول أخبرنا بجميع أي ترى بجميع أنواعه من السبيل من هذا رواياته وكتبه من؟ هذا طريق اللي انترنا جماعة عن محمد بن علي بن الحسين الى كلمة عليه فجميع روايات منو محمد بن احمد بن يحيى تكون واصلة الى الشيخ شنو بطريقه معتبر. وواحدة من تلك الروايات بعد فهمتي ولا ترى رواية حلوة رواية جميلة وواحدة ها وواحدة من تلك الروايات هي الرواية الموجودة في الاستفسارين. فيثبت ان الرواية الموجودة في الاستفسار هي شنو؟ هي قد وصلت الى الشيخ الطوسي بطريق معتبر، وهو الطريق الذي ذكره في الزهرب في ترجمة محمد بن احمد بن يحيى. هذه حصيلة الطريق المذكور، وقد سجلها كما قلنا قدس سره في التبقيش في الصفحة الثالثة، ولكننا لم نسمعها منه في مجلس درسه الشريف عند حضورنا لديه خلال 10 سنوات او اكثر، لم نستحامه. عجب، سمعناها من السيد الشهيد. في مجلس درسه الفقهي وقد سجلها واختارها في تقرير بحثه الفقهي المطبوع، بحوث في شرح العروة الوسطى في موردين، ولعله في أكثر، بس أنا مشاهدة في موردين، إذا واحد يتبع لعله يجد في أكثر. في الجزء الثالث صفحة 125، والجزء الرابع صفحة 51، ولكنه قدس سره قبلها بعد إدخال تعديلين عليها. تعديلين اثنين، الأول كانت موجودة في كلام التصريح الثالث رقم صفحة، ولكنه أدخل تعديله. تعديل الأول هذا أن يكون الشخص الذي يقع اختيارنا عليه طافعاً واقعاً بعد ذلك الرجل الضعيف وليس قبله. مثلاً في هذا السند وقع محمد بن احمد بن يحيى قبل طبيعة القبلية الذي اريد القبلية شنو الزمنية، هذا المقصود. يعني في مرحلة وسائط الحلايا قبل احمد بن محمد بن يحيى، وفي مثل هذا الحال نحتمل ان احمد بن محمد بن يحيى قد كذب في اختلاف هذه الروايه واسناد علما الى محمد ابن احمد ابن يحيى. معه فلا نجزم انها من روايات محمد بن احمد ابن يحيى كي يشملها تعبيره شنو تعبيره اخبرنا بجميع رواياته وكتبه. هذا التعبير الاول. ثاني التعبير الثاني هو طبق سيرفو على هالرواية هالسند هذا نفس اللي بيرفو. تعديل الثاني أن نفترض أننا لو رجعنا إلى الفهرس لوجدنا أن الشيخ الطوسي يذكر أكثر من طريق واحد. المن إلى دفة سعيد إلى محمد بن أحمد بن يحيى، وأحد تلك الطرق هو هو هو هو التكمل طريق الضعيف الموجود هي في الاتصال. فإنه آنذاك تنفع طريق المذكور. حيث ظاهر كلام الشيخ حينما يقول وصلتنا جميع الروايات والكتب بهذه الطرق ظاهره أن ما ذكره ما وصله بتوسط الطريق الضعيف فقد وصله أيضاً بالطرق الأخرى المعتبرة. لا أن بعض روايات محمد ابن أحمد ابن يحيى قد وصلت بالطريق الأول وبعضها الثاني بالطريق الثالث. كلا بل ظاهر تعبير الشيخ هذا ظهور من أن كل رواية وصلت بالطريق الضعيف فقد وصلت شنو بالطريق الآخر المعتبر. ومعه نقول حيث إن الرواية المذكورة في الاستفاق مذكورة عن ومنقولة عن محمد بن احمد بن يحيى بطريق ضعيف، فهي مروية ايضا شنو بالطريق الثاني المعتبر. حصيلة ما ذكره بعد ما انزل اطول زايد ترى ذني الافكار هي ما تتضح شنو على السرير. هذا حصيلة ما ذكره السيد الشهيد، والذي يخطر الى ذهننا ان الطريق المذكور قابلة للتأمل حتى بعد إدخال التعديلين المذكورين. أننا نحتمل ويكفينا الاحتمال نحتمل أن الشيخ حينما قال في الفهرس أروي جميع روايات منه محمد بن أحمد بن يحيى بهذه الطرق المتعددة التي بعضها ضعيف هو الضعيف والمذكور بالاستدراك وبعضها معتبر، نحتمل أن مقصوده أني أرويها بهذه الطرق في خصوص حالة ما إذا ابتدأت السند بمحمد ابن احمد ابن يحيى انني لانه اذا ابتدأ به السند فهذا معناه انها الرواية قد اخذها الشيخ. من اخذها؟ من كتابه، يعني من كتاب محمد ابن احمد ابن يحيى. وكتاب محمد ابن احمد ابن يحيى من شيخ ثلاثة او ثلاث طرق اليه، لعله هكذا يقصد الشيخ الطوسي ولا يقصد ان جميع روايات محمد ابن احمد ابن يحيى ارويها بهذه الطرق الثلاث حتى استحنا شو تقول لنا هذا او لم ابتدئ السند بمحمد ابن احمد ابن يحيى بل وقع صدفه اي منهم اي محمد بن احمد بن يحيى في ثنايا السند وفي اثنائه كما هو الحال في الروايه الموجوده في الاستفسار. فان الشيخ لم يبتدئ السند او بي من بمحمد ابن احمد ابن يحيى. مو بده يقول احتمال سري هذا الكلام ثالث. لا ما كان لا مو مسألة سري بس لم يبتدئ السند بمحمد ابن احمد بل الرجل المذكور وقع في اثناء السند ومع وقوعه في اثناء السنة سلام الذهن. ان الشيخ الطوسي قد روى هذه الرواية عن من؟ عن محمد ابن احمد ابن يحيى بطرق ثلاث. وانما تختص الطرق الثلاث بخصوص روايات محمد ابن احمد ابن يحيى الذي شنو يبتدئ بدأ الشيخ به سند الحديث بحيث صافي الاستطلاع حاصل محمد ابن احمد ابن ابتدائي. كان هذا يخطر في ذهننا وإلى ذهننا كثرة. إلى أن وجدنا تراجع السير الشديد قدس سره الطريق المذكورة والتي اختارها في كتابه بحوث في شرح العروة الوثقى تراجع عنها بنفسه وإن لم يصرح بالتراجع في بحوثه الأصولية عند تعرضه إلى البحث عن سند حديث الرب حيث ذكر في الجزء دليل خمسة رقم خمسة صفحة 60 ما يرجع محصله الى نفس المناقشة التي اشرنا اليها يوم الاربعاء ان شاء الله كلام بعد يقع في نظرة وسائل الشيعة بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا بأس نحيد على السريع إن شاء الله. اللهم صل على محمد وآل محمد. صل على محمد وآل محمد. نظرة في وسائل الشيعة. كتاب وسائل الشيعة هو للشيخ محمد ابن الحسن الحر العاملي المعاصر للشيخ المجلسي قدس سره الشريف. وقد جمع هذا الشيخ الجليل أحاديث كتابه من مصادر متعددة أهمها الكتب الأربعة، وقد ذكر تلك المصادر مرتين، مرة في مقدمة كتابه وأخرى في خاتمة الكتاب، وقد بلغ مجموع تلك المصادر 180 مصدرا. وقد قام هذا الشيخ الجليل في آخر الكتاب بذكر جملة من الفوائد بلغت 12 فائدة. وقد فطبع قديما طبعة حجرية في 3 مجلدات ضخمة. ثم في الآونة الأخيرة طبع في 20 مجلدا وبعد ذلك طبع طبعة ثالثة بلغ أجزاء الكتاب أكثر من ذلك، أكثر من 20. في 30 سيدان فتوشة، أنا مع المغاد ما تستدري في 30، وقد بلغت طبعة ثالثة 30 مجلدا. وقد قام هذا الشيخ الجليل بفهرسة كتابه على طبق الكتب الفقهية، فعقد كتابا باسم كتاب الطهارة، وآخر باسم كتاب الصلاة، وثالث باسم إلى آخر. وحينما يدخل في كل كتاب يقسمه إلى أبواب مختلفة، ويذكر الأحاديث المرتبطة بكل باب، فيذكر بابا مثلا باسم باب كيفية الوضوء، وبابا باسم أسباب الموجبة للوضوء، وبابا باسم مبطلات الوضوء، وبابا باسم متى يستحب الوضوء صحيحا. وإذا كان للمعجزة معنى ومصداق على يد غير المعصوم، فمن احد مصادقها هو تأليف هذا الكتاب الجليل، فإن كل حديث يسجله في كتابه يراجع جميع المصادر ليجد فيها أن كم مصدر قد سجل هذا الحديث. فإذا وجد أن الكليمي رواه يقول وقد روى مثله الكليمي، وإذا رأى الصدوق يذكره أيضا يقول وقد رواه الصدوق أيضا، وهكذا. ومراجعة الكتب الأخرى من جديد ثانية وثالثة ورابعة وخامسة عملية صعبة جدا. وحاول أن يدقق في كل حديث يستنبط الأحكام التي تستفاد منه. فإذا فرض أن حديثا واحدا يستفاد منه 10 أحكام أخذ بذكره في 10 أبواب ومن هنا صح أن ينسب إلى صاحب الوسائل أن عنوان الباب الذي يذكره لكل باب هو حطيلة رأيه واجتهاده واستنباطه وفتواه. وبتعبير أصرح فتوى الحر تعرف من عناوين الأبواب. فإذا فرض ثم إنه إذا فرض أنه استفاد من حديث حكما معينا عنون لذلك الحكم بابا معينا وأخذ يذكر ذلك الحديث تحت ذلك الباب بل المهم هذا عنه يأخذ بالفحص في الكتب الأخرى التي تبلغ كم؟ 180 ما شاء الله ما شاء الله 180 مصدر يفحص فيها جميعا ليرى فيها هل يوجد حديث يناسب الحكم المذكور. هاي مو معجزة هذه؟ شنو معجزة شنو بعض؟ فإذا وجد حديثا يرتبط بذلك الحكم ذكره تحت عنوان ذلك الباب وعلى هذا فهو قد راجع قدس سره الكتب الأربعة مرات ومرارا لا تحصى وراجع كتاب علي بن جعفر والخصال وثواب الأعمال والاختصاص وعيون أخبار الرضا ونهج البلاغة وين المصادر راجع مرارا كان شو ترى ما أخذ حتى يوسف كان شو ترى هو يشوف الرجال واي عمل شاب وهو بعمله هذا قد عبد الطريق لنا واختصر عملية الاستنباط فبينما كنا قبل تأليف الوسائل نحتاج إلى مراجعة كتب متعددة للتعرف على الأحاديث المرتبطة بالمسألة المراد استنباط حكمها. صرنا ببركة صاحب الوسائل نراجع الباب الذي يرتبط بتلك المسألة، وبالتالي نحصل على الأحاديث المرتبطة بتلك المسألة. ولا أقول لا نحتاج بعد جهود صاحب الوسائل إلى بذل جهود أخرى. أقول إذا كنا إلى بذل جهود بدرجة 100 أصبحنا بحاجة إلى بذلها بدرجة 50 بالمئة. الكتاب المذكور بالرغم من كونه معجزة عصره بل وما بعد عصره وإلى يومنا هذا يمكن أن نسجل عليه عدة ملاحظات نذكرها كما يلي: الملاحظة الأولى لحسب الظاهر الوقت بلي نرجعنا يوم السبت إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. ورد عن أمير المؤمنين عليه السلام في نهج البلاغة: خالط الناس مخالطة إن متم معها بكر عليكم وإن غبتم حنوا إليكم. مضمون الفقرة المذكورة واضح ومقبول لدى عقل كل عاقل، إلا أن السؤال المطروح: كيف نخالط الناس؟ حتى نحصل على هذه الصفة إن متنا بكوا علينا. طبيعي إحنا لا أنه نريد نحتاج إلى بكائه، بل المقصود كيف نحسن سيرتنا كي نبلغ هذا الحد. هناك عدة قضايا إذا راعيناها نحصل. واحدة من تلك القضايا وفي رأسها مسألة التقوى. المتقي الكل يحبه، حتى الظالم سلطان الجائر بعده هو يحب، صحيح هو يتعامل معه ظاهرا تعامل سلبي، لكنه قلبا يراه انسان صالح ومستقيم وجيد. ولولا انه يقف امام كرسيه لكان موردا لتقديره ومودته. والمتقي كما ورد في الحديث من أراد أن تحبه القلوب وتهواه القلوب ويعيش العز والكرامة والهيبة والمودة فليكن متقيا. هذا من أحد الآثار الوضعية. احنا في ما سبق كنا نبين الآثار الوضعية علما، بينت أثره، هذا أثر ثالث. الأثر الثالث للتقوى الهيبة القلوب، العز القلوب، الحب القلوب. وهي مهمة، من أراد عزا بلا عشير وهيبة بلا سلطان فليخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعته. إذن القضية الأولى المهمة التي لو تحلينا بها كانت صحبتنا صحبة جيدة، وبكوا علينا الناس وحنوا إلينا مسألة جيد. المسألة الثانية مسألة حسن المعاشرة. الإسلام كما له واجبات وله محرمات عنده آداب في باب أبواب مختلفة، وواحد من تلك الأبواب أبواب المعاشرة. مع الأسف الشديد الفقهاء بذلوا وجهوا كامل اهتمامهم إلى مسألة الصلاة، فكتبوا كتابا باسم كتاب الصلاة. إلى الصوم كتبوا كتابا باسم كتاب الصوم. إلى الإقرار، إلى العتق، إلى الإرث كتبوا كتبا بهذه الأسماء، ولكنهم لم يوجهوا نظرهم إلى الآداب الإسلامية، ويكتبوا كتابا باسم كتاب العشرة، كتاب العشرة. صاحب الوسائل قدس الله روحه الشريفة حاول أن يقوم بها، لكن لم يعطي ذلك اسما معينا باسم كتاب العشرة. ولو كان يعطي هذا العنوان مهم، هذا كان يلفت النظر. ذكره كتابع إلى بعض الكتب، إلى الحج. بالحج الناس يصبر ماذا على أي حال. فمن المناسب أن يذكر كتاب مستقل حتى يطلع على عظمة الإسلام وكم اهتم الإسلام وكم دقيق الإسلام في بقية المذاهب الوضعية. وهذا المعنى لا نجده، هذا المعنى لا نجده في بقية المذاهب الوضعية. تبقى قوانين اقتصادية، تبقى قوانين سياسية، تبقى قوانين نفس. أما قانون كيف تزور الشخص، كيف تجلس إذا زرت شخصا، كيف تستمع إلى الشخص الذي يتكلم، كيف موقفك إذا رأيت شخصا يقبل من بعيد، كيف تجلس على المائدة، تبقى إلى آخر المائدة. أنت صاحب البيت تبقى، ما تجز إيدك، ما تسحب إيدك إلى أن ينتهي الحق. هذه قضايا مهمة دقيقة ما موجودة في غير الإسلام. فمن المناسب لفت النظر إليها على أي حال. وطبيعي ليس الحديث الشريف والسنة الشريفة اهتمت بهذا الجانب فقط، بل اهتم القرآن الكريم بهذا الجانب. هناك أحكام للعشق موجودة في نفس القرآن. ومن الجميل أن شخص يقوم باقتناص تلك الآيات التي مرتبطة، هذا طبعا عمل جبار، الآيات المرتبطة بالعشرة والمعاشرة. واحدة من تلك الآيات: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء. قانون لطيف. عسى أن يكون خيرا منهم. هذا يعطينا أن المؤمن إحنا دائما لابد وأن نقدس، لابد وأن نعظم، لابد وأن نحترم. لا نستهين بالمؤمن، لا نستصغر المؤمن. أحيانا قد نشوف النفر المؤمن مثلا يشويون على بعض سلوكه انحراف، وقد نأخذ بالمزاح معه إلى حد قد يبلغ الاستهزاء والاستنقاص والمذل والتحقيق. هذه ليست من خصاله. حتى هذا الشخص الذي هو في عقله خلل احنا لا نحاول نستهزاء، استهزاء لا. من خصال المؤمن انه يخفض جناحه لبقية المؤمنين. واخفض جناحك. الله عز وجل يخاطب ماذا؟ نبيه صلى الله عليه وسلم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فالمؤمن هذا أحد الصفات التي توجد الحب والمودة. أن المؤمن متى ما فرض لا يستهين بالمؤمن الثاني، يقدر الآخرين، يحترم الآخرين، لا يفعل فعلا يوجب استهانتهم وبذلتهم وتنقيصهم، ويقول لعله عند الله هذا هو خير. أنا هذا الذي أستهزئ به، لعله عند الله عز وجل أعظم مني، فكيف أنا أستهين به؟ هذا من أحد القضايا التي تستوجب أن إذا فقدنا حملنا أستهين. انت دائما الذي ما يستهين بالمؤمنين ما يحقرهم، تحب تجسمهم قلبا ماذا تحب، بينما الذي له لسان بذيء يستهين بهذا او بذاك ويحقر هذا او ذاك، قلبك ما يهوى وما تحب تجلس معه. واذا سمعت انه غاب او مات لا تتاثر على ذلك. إذن هذه إحدى الخصال التي لا بد وأن يتحلى بها المؤمن في معاشرته، وهي تعظيم بقية المؤمنين وعدم الاستهانة بهم. حتى ورد في بعض الأحاديث أن حرمة المؤمن عند الله. الآن أنا متردد، تحرمة القرآن أو تحرمة الكعبة، واثنين آخرين ما أضغط إلى آخر. فالمقصود هكذا المؤمن له عظمة عند الله، وهكذا ينبغي أن نقدس ونحترم إخواننا المؤمنين. بقية الحديث إلى ما إن شاء الله. صل على محمد وآل محمد.